الحار ما طال النبي مع الكرار حقا مستبينا يدور مع الوصي بكل حال زمانا ومكانا صار مديا سيبقى حبه دوما بقلبي ولن يفنى على مر السنين حديث عن أمير المؤمنين وقوي في ضمائرنا اليقين لأن الحار ما طال النبي مع الكرار حقا مستبينا مواليه سيحظى يوم حشر من الرحمن منزله العليا معاديه البغيض سيلقى حتما عذابا فالجحيم له صليا ضمائرنا اليقينا لأن الحق قال النبي مع الكرار حقا مستبينا فكل منايا أنظر إليه لأستسكي حوضان كوثريا بك العليا إن رجوع لوان أبا الحسنين ليث الهاشمين حديثي عن أمير المؤمنين في ضمائرنا اليقينا لأن الحق قال النبي مع الكرار حقا مستبينا فيا بدر المعالي أنت فينا إماما نستبين به السبيل عليك الله صلى بعد طه كداوى الآل ظهر المؤمنين حديثي عن أمير المؤمنين وقوي في ضمائرنا اليقينا لأن الحار ما طال النبي مع الكرار حقا مستبينا مع الكرار حقا مستبينا حقا مستبينا.